أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، يقول: ما هو تعليقكم حول ما يحصل هذه الأيام في جامعة نورة للبنات، حيث يحدث عندهم أو يرتب حفل غنائي يستقطب له بعض الممثلين من أمريكا، وقد تم الإعلان عن ذلك، فما هو توجيهكم في التعامل مع مثل هذه المنكرات؟ هي الآن حاصل، أعلنوا عنه يا شيخ أمس، سيؤتى بشخصية أمريكية ممثل وبعض الشخصيات العربية، وهيئة الترفيه هي التي ترتب مثل هذا. هيئة الترفيه، الهيئة هذه الجديدة هي التي أعلنت عن الإعلانات. هيئة المحكمة، هيئة الجامعة؟ لا لا، هيئة الترفيه، في هيئة الآن اسمها هيئة الترفيه. ترفيه؟ ترفيه، نعم. نسأل الله أن ينفق ولاة الأمر، آمين، كل في مجال عمله لصد كل شر عن بلادنا، آمين، وجلب ما يمكن جلبه من الخير لها. لا شك أن هذا عمل غير كريم، ولا يشكر من يقوم به ولا من يدعو إليه. أحسن الله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعاً، وحال بلادنا وحال بلاد المسلمين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين في كل مكان من بلاد الإسلام، وبخاصة ما كان في الشام، أن يعاجلهم بالفرج، وأن ينتقم لهم من الظالمين الساعين في الأرض فساداً المجرمين، وأن يرينا في بلاد المعتدين عجائب قدرته من فوضى واضطراب واختلال أمن في بلادهم، وأن يجعل المسلمين في منجاة من ذلك، كما نسأله جل وعلا أن يحقق ذلك الشر أيضا على إيران، ومن يسعى سعوها من رافضة المنطقة ومما يسمى بحزب لبنان، أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته. ولا شك أنه لولا ذنوبنا ما وجدت هذه المشاكل. الله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. فنسأل الله أن يوفقنا لصلاح الحال، وأن يرينا بمنه وكرمه انفكاك الشر عن بلاد الشام وهداية أهل الشام. ما جاءهم هذا البلاء إلا بسبب ذنوب الجميع، كما نسأله جل وعلا أيضا أن يحل مشكلة اليمن بانتصار الحق على الباطل، وكبت هؤلاء الأفراخ الذين تغذيهم الدولة الصفوية في إيران الحوثيين، ومن يتطلع لحكم من غيره من الزيدية، أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته، وأن يرينا عاجلا غير آجل انتصار الحق على الباطل، وإحلال الأمن والأمان على المسلمين في كل مكان. وآخر، وأن أسأله جل وعلا أن يحقق للمملكة بمنه وكرمه استمرار الحق ودوام الأمن على الماء الأنفس على الدين والأنفس والأموال، وأن يحقق لنا في كل يوم من الخير ما يكون أفضل مما سبق، وهو القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.